إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا الثالث من مجالس قراءة كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى، سائلين الله سبحانه أن يعيننا على التمام وأن يوفقنا إلى خير ما فيه ديننا ودنيانا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، قال المصنف رحمه الله: القسم الخامس من الصحيح المتفق عليه. طبعا المتفق عليه يقصد المتفق على قبوله، وإن كان درجات، وقد قسمها إلى متفق عليه ومختلف فيه. هو الآن انتهى من المتفق عليه وسيبدأ في المختلف فيه. وبداهة لا يقصد بالمتفق عليه المصطلح العلمي في كلمة متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم كما هو سائد ومشتهر. قال: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم وأجدادهم بها إلا عنهم. يعني لم تتواتر، المقصود هنا أي لم تشتهر، وليس المقصود بالتواتر هو التواتر الاصطلاحي أيضا. كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سيأتي يعني فائدة حولها، لكن بالجملة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، منهم من ضعفها، ومنهم من حسنها، ومنهم من احتج بها وجعلها صحيحة، وأرجح الأقوال هو أوسطها في هذا الأمر. معاوية ابن قرة. وجد بهز بن حكيم معاوية بن حيدة. وجد بهز بن حكيم معاوية بن حيدة. ايش عندك؟ معاوية بن حيدة. نعم. وجد عمرو بن شعيب عبد الله وعمرو بن العاص السلمي. هذه فيها وقفة، فابن القطان رحمه الله يقول: إنما ردت حديث عمرو بن شعيب، يعني صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن الهاء من جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الهاء الضمير يحتمل أن يعود إلى على عمرو فيكون الجد محمدا، ويحتمل أن يكون فيكون الخبر مرسلا، أو تعود لها إلى شعيب فيكون الجد عبد الله فيكون الحديث مسندا متصلا. هنا الإمام الحاكم ماذا يقول؟ وجد عمرو بن شعيب عبد الله ابن عمرو ابن العاص، بينما كلام الإمام ابن القطان أن كلمة شعيب أن شعيبا جده عبد الله ابن عمرو بن العاص، وليس أن عمرا هو جده شعيب، عفوا، أن عمرا ليس جده شعيب، وإنما شعيب جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. يعني يقصد الأجداد، يقصد الأجداد هؤلاء جميعا اللي هم ابتدأت الصحيفة بهم، عمرو شعيب وبهز بن حكيم وإياس بن معاوية. والأحاديث عن كثرتها محدثة بها في كتب العلماء، يعني يقصد أحاديثهم، يقصد أحاديثهم. نعم. قال أيضا: غير الشيخين، لأن الشيخين تجنبا الرواية عن هؤلاء. طبعا هنالك سببان رئيسان في هذا الأمر. السبب الأول أن هؤلاء الرواة ليسوا على شرط الشيخين أو أحدهما، لأن الشيخين أرادا أن يكون الرواة في أعلى درجات الثقة، والشيء الثاني أن الشيخين لم يشترطا جمع الصحيح كله، وبالتالي لا يلزمهم حتى لو كان هؤلاء ثقات أن يرووا كل أحاديثهم. نعم. هذه نقطة مهمة تشير إلى ما كررنا ذكره غير مرة من أن علم الحديث اجتهادي، وبالتالي فيه مجال للاختلاف، لكن لا يدخل هذا الاختلاف ولا يلج بابه إلا أهل العلم المنصفون المتحرون العدول الثقات الأتقياء، كما قال الإمام الذهبي وغيره من العلماء. طبعا المراسيل كما ذكرنا في مجلس سبق يقصد بها الأسانيد المنقطعة، أي سند منقطع هو يسمى مرسلا. ثم التفصيل الذي اشتهر عند المتأخرين واستقر أن من الأحاديث المنقطعة ما يلقب بالمنقطع، وما يلقب بالمرسل، وما يلقب بالمعضل، وما يلقب بالمعلق، وكل واحد منها له سمة وصفة، وإن كان الجميع مشتركين في أن ثمة انقطاعا في السند. أما موضع الانقطاع وعدد الرواة الذين سقطوا من هذا السند، هذا الذي يحدد المصطلح. قال: وهو قول الإمام التابعي أو تابع التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن أو قرنان، ولا يذكر سماعه فيه من الذي سمعت. قوله وهو قول الإمام التابعي قال رسول الله، هذا هو تعريف المرسل فعلا، لكن قوله أو تابع التابعي، هل قول تابع التابعي قال رسول الله هو مرسل؟ هو ماذا؟ معضل. لذلك المشتهر في الإعضال قولهم: ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. لابد أن يكون الإعضال فيه راويان بشرط التتالي، سقوط راويين مع التتالي. قوله قرن أو قرنان لا يلزم، قد يكون ما يعني هنالك ما هو أقل من ذلك. المقصود مسافة زمنية أو مدة زمنية لا تحتمل السماع، حتى لو كانت شيئا يسيرا لا يلزم أن تكون قرنا أو قرنين. نعم. قال رحمه الله: فهذه أحاديث صحيحة عند جماعة أئمة أهل الكوفة، كإبراهيم بن يزيد النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الطائي، وأبي عبد الله محمد بن الحسن. نعم، صححوا هذه، صححوها محمد بن الحسن. فمن بعده من أئمتهم محتج بها عند جماعتهم، لأنهم يعتبرونها صحيحة ولا يعتبرون مجرد الإرسال علة، بل يعني وجه المؤلف رأيهم بما هو عجيب، وهو قوله تاليا: قال منهم من قال إنه أصح من المتصل المسند، يعني المرسل أصح من المتصل المسند، يعني الذي أسنده الراوي إلى الرسول أو العالم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالسند المتصل. لماذا؟ ما وجه التعليل؟ قال: فإن التابعي إذا روى الحديث عن الذي سمعه أحال الرواية عليه، يعني أبرأ عهدته وذمته، يقول كأنه يقول أنا لست متثبتا وهذا الراوي الذي رويت عنه العهدة عنده. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني فإنه لا يقوله إلا بعد اجتهاد في معرفة الصحة. وهذا طبعا ظن وتخمين ليس بلازم، وأحيانا قد يكون حتى ما قيل بأن من التابعين من لم يروي إلا عن ثقة، هذا قد يكون ثقة عنده، أو أنه لا يرسل إلا عن الثقة قد يكون ثقة عنده، بحيث إذا طواه لا يتميز للباحث والمحقق والناقد حقيقة أمره، بينما إذا بين من هو هذا الواسطة أو من هي الواسطة، حينئذ أهل العلم يقولون كلمتهم ويظهر الحق في أنه هل هو ثقة أم غير ثقة. والمراسيل كلها واهية عند جماعة أهل الحديث من فقهاء حجاز. تقصد بالواهية ضعيفة يعني، ولا يلزم أن تكون ضعيفة جدا. نعم هنالك بعض المراسيل شديدة الضعف، لكن معظم المراسيل هي ضعيفة الضعف اليسير. لذلك رأينا بعض العلماء كالإمام الشافعي إذا جاء مسند ضعيف مع مرسل صحيح إلى مرسله أو إلى مرسله، رأيناه يقويه به ويحسنه به، مما يدل على أن المرسل ضعيف ضعفا يسيرا ويمكن أن يقوى به الحديث. غير محتج بها، صحيح هذه الكلمة أيضا، محتج غير محتج بها، وهو قول سعيد بن مسيب ومحمد بن مسلم الزهري ومالك بن أنس الأصبحي وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الأوزاعي ومالك رحمهم الله ذكرهما الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة التي يصف فيها سننه، وأنهما ممن يقبلون المرسل، وأنهما ممن يقبلون المرسل، ويبدو أن السبب في ذلك قرب المسافة. كما قلنا مالك يروي عن التابعين مباشرة، وبالتالي أحاديثه ثنائيات، فكان غالب الظن، كان أغلب الظن عند هؤلاء العلماء أن هذه المسافة مع يعني كون العصر شريفا وأئمة العلم في ذلك الزمان أكثرهم ثقات، أن هذا قد يجعل هذه المراسيل مقبولة. لكن الذي اتفقت عليه كلمة جماهير المحدثين هو الرد. نعم. ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل فمن بعدهم من فقهاء أهل المدينة وحجتهم فيه كتاب الله عز وجل، يعني وحجتهم فيه أي في رد المرسل، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو قوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. طبعا الاستدلال وهو تبليغ المعلم المتفقه تبليغا مباشرا، وذلك قوله ولينذروا قومهم، هذه نذارة مباشرة، وإن كان في النذارة ما هو غير مباشر، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، هذه تشمل كل مسلم اليوم القيامة، لكنها في أول النذارة في عصر النبي كانت تشمل النذارة مباشرة، والآن النذارة غير المباشرة. هنا فائدة، الإمام الحاكم النيسابوري نفسه رحمه الله روى في معرفة علوم الحديث عن يزيد بن هارون قال: قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ فقال: بلى، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ فهذا في من رحل في طلب العلم ثم رجع به إلى من وراءه ليعلمهم إياه. قال الحاكم معلقا في ذلك الكتاب: ففي هذا النص دليل على أن العلم المحتج به هو المسموع غير المرسل. ولذلك يقول المؤلف مباشرة في هذا الكتاب بعد ذكره الآية الكريمة هذه، قال: فضرب تبارك وتعالى الرواية في السماء من نبيه صلى الله عليه وسلم ثم لدائه إلى من وراءه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطب زواج عدد، يعني غير مرة قالها في عدة أحاديث وفي عدة مواقع. نظر الله وقد سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها، وكما قلنا في المجلس الماضي أو في مجلس مضى، هذا حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 24 صحابيا. نعم. حدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي ببغداد. الأدمي ببغداد. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى، حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن أخيه عبد الرحمن عن ثابت بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم، ويسمع من الذين يسمعون منكم، ويسمع من الذين يسمعون من الذين يسمعون منكم، ثم يأتي من بعد ذلك قوم سمان يحبون السمن ويشهدون قبل أن يسألوا. هذا الحديث رواه الروياني والبزار وغيرهما، وفي إسناده شيء، لكن للحديث شواهد. وأما قوله ثم يأتي من بعد ذلك قوم سمان يحبون السمن، فهذا لا يلزم منه ذم هذا الصنيع، ولكن الذم فيما يليه وهو قوله ويشهدون قبل أن يسألوا. فاقتران هذين الوصفين هو باب الذم وليس أحدهما. ومن لطائف ما يقال أن أحد علماء الإسلام كان سمينا، فقيل له: لماذا أنت سمين؟ قال: من فرحي بالإسلام. نعم. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم، حدثنا ابن وهب أخبرني مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن حزام بن حكيم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عني كما سمعتم. هذا الحديث رواه الإمام بن عساكر في تاريخ دمشق، ورواه الإمام الحاكم نفسه في كتاب معرفة علم الحديث، والقاضي عياض في كتاب الإلماع، وهو حديث ضعيف جدا. مسلمة ابن علي في هذا متروك، ولكن له بعض الشواهد. في الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. وفي مسند الإمام أحمد قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة الحديث عني إلا ما علمتموه صدقا وحقا، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فمن حيث المعنى الحديث صحيح، من حيث اللفظ، ولهذه الرواية على وجه الخصوص فيها ما فيها. نعم. طبعا الذال في الأسماء الأعجمية مما يتساهل فيها، أحيانا تكتب دالا وأحيانا تكتب ذالا، فالأمر في ذلك يسير. وسمعت محمد بن شاذان يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن صخر يقول: سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول: سألت ابن المبارك قلت: الحديث الذي هو من صلى عن نبوي، فقال: ما هو؟ قلت: شهاب بن فراش، فقال: ثقة عمدا. قلت: عن الحجاج بن دينار، فقال: ثقة عمدا. فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفازة تنقطع فيها أعناق الإبل. مسافة، يعني مدة زمنية لم يدرك فيها الحجاج بن دينار النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هو معضل وغير صحيح لوجود هذا الانقطاع الفاحش. أما حديث من صلى عن أبويه، فلعل هذه الرواية تشير إلى ما ورد في مقدمة الإمام مسلم في صحيحه. ومن باب الفائدة، العلماء لم يعاملوا مقدمة الإمام مسلم معاملتهم صحيح الإمام مسلم، ونبه على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية. في مقدمة صحيح مسلم من طريق محمد بن عبد الله بن قهزاد أو قهزاد كما قلنا، قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم ابن عيسى الطلقاني قال: قلت لعبد الله المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش، إلى آخر الرواية. طبعا هذه الرواية التي في مسلم هي عند الإمام الدارقطني وعند الإمام ابن شيبة، وفي سندها ضعف. ولكن في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يتوفاه الله أن يصل أهل ود أبيه، في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة، ولكن سنده ضعيف، لكن نذكرهم باب يعني الشواهد العامة. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما. فالصلاة عليهما بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء. وإلا فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا يصومن أحد عن أحد، ولا يصلين أحد عن أحد. طبعا يستثنى من الصيام صيام النذر، صيام النذر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما ولهما والإنفاذ لعهدهما وصلة الرحم، وصلة الرحم التي لا تؤهل إلا لهما، وإكرام صديقهما، وإكرام صديقهما. نعم، إذن هذه أحاديث تلتقي المعنى العام لهذا الحديث، لكن الحديث نفسه في سنده شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. قال: والقسم الثاني من الصحيح المختلف في صحته روايات المدلسين إذا لم يذكروا سماعه في الرواية، فإنها صحيحة عند جماعة من ذكرناهم من أئمة أهل الكوفة، غير صحيحة عند جماعة من قدمنا ذكرهم من أئمة أهل المدينة. هذا كله يشير إلى قضية نكررها دائما، وهي أن علم الحديث اجتهادي، ولكن كونه اجتهاديا هذا يلزم منه أنه لا يدخله إلا المجتهدون، إلا المتوسعون في العلم والمعارف الحديثية. نعم. ومع التدليس أن يقول سفيان بن عيينة وهو إمام من أئمة أهل مكة، قال الزهري. قال الزهري يعني أنه لم يصرح بالسماع المباشر. كلمة قال تحتمل أنك سمعت مباشرة ممن نقلت عنه، وتحتمل أنك لم تسمع. فالمدلس هو يريد إخفاء العيب، إخفاء ما ينتقد به خبره، فيقول قال، لأنه لو قال سمعت فيما لم يسمع صار كذبا صريحا. وقال الإمام الذهبي في كتاب الموقظة: حكم قال حكم عن، سواء قال أو عن أو أنه، هذه كلها حكم واحد، وهو ما يسميه العلماء بالمعنعن والمؤنن. نعم. قال الزهري: حدثني سعيد بن المسيب، أو يقول قال عمرو بن دينار سمعت جابر. أيضا قال عمرو بن دينار مثل قال الزهري، يعني غير صريحة في السماع. نعم. وسفيان بن عيينة مشهور سماعه منهما جميعا، إلا أنه لم يذكر السماع في هذه الرواية، وقد عرف بأنه يدلس فيما يفوته سماعه، كما حدثناه أبو الطيب. نعم. قال الحافظ بن حجر وهو أمير المؤمنين في الحديث: وقد سمعت شيخنا الشيخ الألباني مرارا يقول: الذي لم تكد تلد النساء مثله بعده، رحمه الله. يقول ابن حجر في وصف سفيان بن عيينة رحمه الله: كان ربما دلس لكن عن الثقات، عن الثقات، والتدليس عن الثقات لا يضر، والتدليس عن الثقات لا يضر، هذه واحدة. الثانية قوله سفيان بن عيينة مشهور سماعه منهما، إلا أنه لم يذكر السماع. لذلك من شرط الراوي المدلس، من شرط الراوي المدلس الذي سمع من شيخه وهو شيخه وأستاذه والمحدث له، لا يقبل منه أي رواية إلا بالتصريح بالتحديث. لا يكتفى بأن يقال هذا شيخه وهذا سمع منه، هذا سماع جملي، نحن نتكلم عن السماع المفصل رواية الرواية. نعم. كما حدثنا أبو الطيب محمد بن أحمد الكرامسي، قال حدثنا إبراهيم بن محمد السكري المروزي، قال حدثنا علي بن فشوان، قال قلنا أن سفيان بن عيينة في مجلسه فقال قال الزهري. قال الزهري يعني نفس الكلام، لم يقل سمعت الزهري أو حدثنا الزهري أو أنبأنا الزهري أو أخبرنا الزهري. فقيل حدثكم الزهري فسكت، ثم قال قال الزهري، أكدها يعني قال لم يقل حدثني وهو لم يحدثه في هذا الحديث. فقيل له سمعته من الزهري، صلحوا هذه الكلمة سمعته. فقال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه عن الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. صحيح هذه أيضا عن الزهري. ولذلك عبد الرزاق الصنعاني من كبار أئمة الحديث وله المصنف المشهور وهو ثقة، إذن هو دلس عن ثقة ولم يدلس عن راوي ضعيف بعد أن حوصر هل سمعته وهو يعني يكرر الكلمة نفسها. فلما أراد أن يفصح عن شيخه ذكر هذا الراوي الثقة. نعم. قال وكذلك قتالة المتعاقب دعامة، دعامة أيضا صححوها. قال وكذلك قتالة بن دعامة وهو إمام أهل البصرة. البصرة، وهو إمام أهل البصرة. هذه أخوان أخطاء المطبوعية، الواحد أحيانا يقرأ من ذهنه ولا يقرأ بعينه، خاصة الأسماء المشاهير وما أشبه، يعني تصبح محفوظة للأذهان وتنطلي على العين لأن العقل هو الذي يقرأها. إذا قال قال أنس أو قال الحسن وهو مشهور بالتدليس عنهما. قتالة بن دعامة الحقيقة يعني ليس كسفيان بن عيينة، لأنه كان يدلس حتى عن بعض الضعفاء وبعض الرواة الذين فيهم شيء، لذلك معاملة هذا الثاني ليست كمعاملة ذاك الأول رحم الله الجميع، وسيأتي الآن التدليل على هذا المعنى. نعم. قال أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن أبي سعيد الدارمي. لا، عثمان بن سعيد صحيح، احذفوا بن الثانية. عثمان بن سعيد الدارمي مؤلف رد على الجهمية ومؤلف رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد من كبار أئمة السنة، وهو غير الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن المشهورة. نعم. قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت شعبة يقول كنت أنظر إلى فم قتالة فإذا قال حدثنا كذبت وإذا لم يقل لم أكتبه. الإمام شعبة يقول ثلاثة كفيتكم تدليسهم، يعني أنه اختبرهم وميز رواياتهم، مثل قتادة كان ينظر إذا قال حدثنا يحفظ روايته وينقلها ويرويها، إذا لم يقل حدثنا أو سمعت أو ما في هذا المعنى يعرض عنها. قتادة ابن دعامة أبو إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران الأعمش. نعم. فأما الكوفة منهم من دلس ومنهم من لم يدلس، يعني أهل الكوفة هؤلاء مارسوا التدليس نظرية وتطبيقا، أما نظرية فلا يعتبرون التدليس يعني سببا لرد الرواية، وأما تطبيقا فقد وقع منهم التدليس وكان أكثرهم على هذا الوصف، لأنهم ابتداء هم ليس عندهم التدليس قادحا. قال وقد دلس أكثرهم، والمدلسون منهم حماد وشي سليمان وإسماعيل وأبي خالد وغيرهما. فأما الطبقة الثانية يعني طبعا فأما الطبقة الثانية يقصد من غير المدلسين، من غير المدلسين. نعم. فمثل أبي أسامة حماد بن أسامة وأبي معاوية محمد بن خوازم بن الطرير وغيرهما، فإن أكثرهم من المدلسين. هنا فائدة الحاكم رحمه الله مؤلفنا يقول في كتابه معرفة علوم الحديث، قال وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة، وأهل بغداد إنما ظهر التدليس فيهم في الطبقة السادسة منهم وأشهرهم تدليسا الباغندي. يعني هذا إشارة إلى أن أهل البلاد يتأثرون بالمعنى المشتهر والمنتشر عندهم جوازا أو منعا، إباحة أو تحريما وما أشبه ذلك، وهذه من طبائع البشر. لذلك لا يجوز لأحد أن يفتي منطلقا من تصور الفتية في بلده أن يفتي في كل بلد. كل بلد لها ظروفها، لها حيثياتها، لها واقعها. ومن هنا جاءت كلمة أهل العلم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول في إعلام الموقعين، يقول: والمفتي الذي يفتي الناس بما هو موجود، كل الناس بما هو موجود في الكتب، كالطبيب الذي يداوي سائر الأمراض في دواء واحد. هذا لا شك أنه طبيب أحمق، وذلك المفتي أشد حماقة منه. نعم. قال فضل. سمعت أبا بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول: سمعت أبا عبيدة في أبي السفر يقول: كنا عند أبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، فقال، قال يحيى بن سعيد، انتبهوا، قال لم يصرح بالتحديث، فقال نعم. أذكر الخبر، يعني بين سماعك. كلمة قال مبهمة، هل أنت سمعت؟ أذكر الخبر ووضح. فقال: أتروني أدندش لكم أو أتروني؟ والله لأن أعفى عن مجلس هذا أحب إلي من 100,000 حديث. حدثني يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن سعيد بن مسيب بن حزم القرشي. إذن غير الثقة لو أنه صرح أو لم يصرح فالأمر سواء. الثقة سواء صرح أو لم يصرح ما دام غير مدلس. لأنه أصلا نحن عندما نتكلم عن المدلس الذي يقبل حديثه إذا صرح بالتحديث، نتكلم عن المدلس الثقة. لأن المدلسين نوعان، منهم من هو ثقة ومنهم من هو غير ثقة. والثقات منهم من هو مدلس ومنهم من غير مدلس. غير المدلس إذا قال عن فلان أو سمعت فلانا هو مقبول منه. نعم. قال الحاكم رحمه الله: وأخبار المدلسين كثيرة، وضبط الأئمة عنهم ما لم يدلس، يعني ميزوها وبينوها ووضحوها. والتمييز بين ما دلس وما لم يدلس ظاهر في الأخبار، يعني ظاهر في الأخبار، يقصد فيما ورد من أخبار العلماء وكلماتهم التوضيحية. وإن كان يعني قد يقال ظاهر في الإخبار، يعني ما يكون فيه أخبرني فلان أو حدثني فلان. هنا فائدة. قال الإمام بن معين، يحيى بن معين رحمه الله، قال: لا يكون المدلس حجة حتى يقول حدثنا وأخبرنا. لا يكون حجة فيما دلس، كما قلنا شرط هذا ماذا؟ أن يكون ثقة، أن يكون هذا الراوي المدلس ثقة. إذا لم يكن ثقة لا يفيده ذلك، لا في قليل ولا في كثير. هنا نقطة، رأيت بعض المدلسين، بعض المعاصرين يعامل التدليس معاملة عجيبة وغريبة. ماذا يقول؟ يقول: الأصل في الراوي المدلس أنه لا يدلس إلا إذا ثبت أنه دلس. وهذه من أعجب ما يمكن، هذه من أعجب ما يمكن. هذه ترد كلام ابن معين، ترد كلام الحاكم، ترد كلام أئمة العلم الكثيرين. وهذا جزء مما يقال اليوم وينتشر تحت عنوان منهج المتقدمين أو مذهب المتقدمين، والمتقدمون من أكثر ذلك براء. نعم. قال رحمه الله: والقسم الثالث من الصحيح المختلف خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسلمين فيسنده. يقصد فيسنده أي يوصله، يقصد هنا يسنده أي يوصله، لأن كل مسند متصل وليس كل متصل مسندا، ونقول موصول أو متصل شيء واحد. نعم. قال ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلونه. هذه مسألة ما يسمى تعارض الوصل والإرسال، أو تعارض الوقف والرفع، وسيأتينا شيء من البيان حولها. نعم. ومثاله حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، فلا صلاة له إلا العذر. فلم يجب، صحيح الياء مفتوحة ويجب أن تضم. هذا الحديث رواه أبو داود عن ابن عباس مرفوعا، واختلف العلماء فيه، منهم من رجح أنه مرسل، أنه موقوف، ومنهم من رجح أنه مرفوع كعبد الحق الإشبيلي وابن التركماني وابن حزم، وهو الذي اختاره شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن الآن هنا عندنا مثال على تعارض الوقف والرفع، تعارض الوقف والرفع. إذا كان الكلام عن الوقف والرفع، حينئذ يناسب أن نقول يسنده، أولى من أن نقول يوصله، لأن يوصله يقابلها الإرسال، بينما يسنده يقابله الوقف. المسند ما ورد موصولا عن الرسول، بينما الموقوف هو ما كان عن الصحابة، سواء كان موصولا أو غير موصول. ليس من شرط الموقوف أن يكون موصولا، قد يكون موقوفا ومنقطعا. نعم. قال الحاكم رحمه الله: هكذا رواه علي بن ثابت عن سعيد بن جبير وهو ثقة، وقد وقفه سائر أصحاب سعيد بن جبير عنه. هنا فائدة، نقل الحافظ بل قال الحاكم في المستدرك رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث، قال: أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان، فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما. كلامه في المستدرك يخالف كلامه هنا في المدخل، فهنا حكم بالزيادة التي هي الرفع على من أوقف الحديث، بينما كلامه في المدخل الذي نقرأه متعلق برد ذلك، وسيأتي مزيد كلام. قال رحمه الله: وهذا الاسم مما يكثر، ويستدل بهذا المثال على جملة من الأخبار النبوية. يعني في موضوع الوقف والرفع، هنا في كلمة مهمة أيضا نذكرها، وهي عن الحافظ بن حجر رحمه الله، قال: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، يعني زيادة الرفع على الوقف أو زيادة الوصل على الإرسال وما في هذا المعنى. قال: ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. طبعا يعني العبارة الأدق أن يقال في تفسير الشذوذ: مخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه، وليس فقط الراوي الثقة، إلا إذا أراد المعنى العام للثقة أي غير المجروح، فحينئذ الأمر يسير. قال: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح، وكذا الحسن والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. حقيقة هذه قضية كبيرة وكبيرة جدا، الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة، زيادة الثقة بكلمة براون، زيادة الثقة برفع موقوف أو بوصل مرسل، كل ذلك تأملته ورأيت تطبيقات العلماء عليه، والعلماء لابد أن ينطلقوا من قاعدة. فوجدت في صحيح البخاري في موضع أو موضعين، وفي علل ابن أبي حاتم في عدة مواضع، وفي علل الدارقطني في عدة مواضع بالحرف يقول والزيادة من الثقة مقبولة. وهذه صياغة تقعيد وليست صياغة كلام كما يقال يمر به مر الكرام. إذن نحن نقول باختصار في هذه القضية، الأصل قبول زيادة الثقة، لكن قد يتخلف هذا الأصل لقرينة يراها المحدث يراها الناقد فلا ينشرح صدره لقبولها، إذا كان هذا الراوي مثلا غير مشتهر بالرواية أو غير ثقة في الدرجات العليا وخالفه من هو أوثق منه. يعني وجود قرائن والقرائن تتعدد، أحيانا قد تكون القرينة من حيث صلة الشيخ بالتلميذ، أحيانا قد تكون القرينة من نوعية الروايات التي تميز بها هذا التلميذ عن شيخه، قد يكون له عناية بشيء خاص من الروايات فيحفظ ما لم يحفظه زملاؤه. وأنا أقول من أقوى الأدلة على هذا قبول جماهير العلماء للأحاديث المفاريد. إذا كانت الأحاديث جملة بالمفاريد مقبولة فأن يكون جزء منها مقبولا من باب أولى. نعم. كلمة على مذهب الفقهاء يعني ليست دقيقة، قد يشتهر هذا القول عن الفقهاء أو قد اشتهر عن الفقهاء، لكن هذا صنيع المحدثين أيضا كما ذكرنا الآن بعضا منهم، حتى الحاكم نفسه في هذا الحديث نفسه يرجح في المستدرك وهو الكتاب العملي التطبيقي لهذه التأصيلات النظرية يرجح الوصل على الإرسال والرفع على الوقف. نعم. طبعا كلمة الفقهاء والمحدثين أو مذهب الفقهاء والمحدثين هي نفسها ما يجري اليوم من قولهم مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين، يقصدون بمذهب المتأخرين مذهب الفقهاء. إذا كان الذهبي ليس على مذهب المحدثين، والمزي ليس على مذهب المحدثين، وابن عبد الهادي ليس على مذهب المحدثين، من بقي؟ نعم. إذن الزيادة مطلقا لا تجوز إلا إذا كان ثقة، طبعا ضمن قرائن كما أشرنا معينة. فأما علم الحديث فإن القول فيها عندهم قول الجمهور الذي أصلوه. طبعا قول الجمهور هنا يقصد الأكثر وليس كلمة الجمهور الشائعة عند الفقهاء عندما يقولون هذا قول الجمهور، يقصدون الأكثرية. إذا يخشى من الوهم على هذا الواحد لقوله صلى الله عليه وسلم الشيطان على الواحد وهو من الاثنين أبعد. هذا الحديث رواه النسائي في السنة الكبرى وابن حبان وغيرهما عن عمر رضي الله عنه، وقوله لما يخشى من الوهم ثم استدلاله بهذا الحديث، أنا أقول هذا مجرد خشية وهذه الخشية ليست راجحة وليست دليلا قطعيا. نعم إذا هذه الخشية كانت احتفت بها قرائن جعلتها راجحة فضلا عن أن تكون قد جعلتها قطعية فحينئذ هذا هو القول الصحيح، أما مجرد أن تكون خشية طارئة فلا. نعم. والقسم الرابع من الصحيح المختلف فيه روايات محدث صحيح السماع صحيح الكتاب معروف بالسماع ظاهر العدالة، غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه كأكثر محدث زمائنا هذا. الإمام الحاكم يصف هذه الأوصاف بمحدثي زمانهم زمانه، فكيف زماننا؟ وكلمة محدث اليوم صارت تطلق للأسف يعني على الغادي والرائح، ورأيت في بعض صفحات الإنترنت والمراسلات ووسائل التواصل الاجتماعي من يوصف بالمسند ليس لشيء إلا لأنه حصل إجازة من هنا أو هناك أو هنالك، وقد يكون مجيزه وهو يسمع عليه ثلاثة أرباع نائم أو ما غير ذلك من معاني الغفلة وعدم الانتباه. نحن مع الإجازات إذا كانت ضمن صورتها العلمية الشرعية، نحن مع مجالس السماع إذا كانت منضبطة بالعلم والتدقيق. أما أن يكون المجلس في السماع لمجرد وضع أسماع وأن تكون الإجازات لمجرد التكثر فهذا لا يليق. نعم. قال فإن هذا القسم مختلف به عند أكثر أهل الحديث. قد يقول قائل كيف؟ يعني ظاهر العدالة إلا أنه لا يعرف يحدث به ولا يحفظه وهو محتج به عند أكثر أهل الحديث. نقول نعم، لأن الضبط عند العلماء نوعان، الحفظ نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. فهذا إذا حدث من كتابه هو يقول لك صحيح الكتاب معروف بالسماع، إذا حدث من كتابه فهو حينئذ يكون محتجا به مقبولا، أما إذا حدث من حفظه وليس بحافظ فحينئذ ماذا نقول؟ نقول هذا مردود. نعم. أما أبو حنيفة ومالك بن أنس رحمه الله فلا يريان حجة له. وأما الرواية فيه عن أبي حنيفة فحدثناه أبو أحمد محمد بن أحمد بن شعيب بن حنيف قال حدثنا أسد بن روح ثقيف قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن سلمة عن بشر بن وليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم محدث فيحفظه ثم يحدث به. طبعا كما قلنا إذا حفظه فهذا هو الأفضل، لأن الراوي الثقة لا يكون ثقة إلا إذا جمع العدالة والضبط، والضبط مبني على الحفظ، حفظ الصدر أو حفظ الكتاب. فإذا تكلم من حفظه وهو غير حافظ يرد حديثه، أما إذا تكلم من كتابه وكتابه مضبوط فهذا حينئذ نقول مقبول الرواية. نعم. وما الرواية فيه عن مالك بن أنس حدثناه أبو عبد الله أن حسين بن الحسن ابن أيوب الطوسي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول لا يؤخذ العلم ممن لا يعرف ما يحدث به. طبعا نفس الكلام، إذا كان ضبط كتاب غير ما إذا كان من الصدر وهو غير حافظ ولا متقن. قال مالك ولقد أدركت بهذه المدينة أقواما لهم فضل وصلاح ما أخذت عن واحد منهم حرفا قيل ولم ينهى عبد الله قال لأنهم كانوا لا يعرفون ما يحدثون به. إذن الفضل والصلاح والاستقامة في السلوك شيء، والعلم والرواية والتحديث شيء آخر. وأضيف الفضل والصلاح والاستقامة والعلم والرواية شيء، وسداد المنهج والاستقامة على السنة شيء آخر. لا يجوز الخلط بين القضيتين الأوليتين، ولا يجوز الخلط بينهما من جهة، وبين سداد المنهج والاستقامة على الطريق وهو شيء آخر. نعم. والقسم الثالث من الصحيح المختلف فيه روايات المبتدعة صححوها. فإن رواياتهم عند أكثر أهل الحديث مقبولة إذا كانوا فيها صادقين. إذن هذا هو الشرط، المبتدع بدعته على نفسه وصدقه للأمة حتى لا نخسر روايته نقبلها بشرط أن يكون صادقا. طبعا بعض العلماء وضع شرطا آخر قال ألا تكون روايته فيما يؤيد بدعته، وهذا شرط ضيق جدا لا يجوز أن يحكم به إلا أهل العلم المتقنون. نعم. قال فقد حدث محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح عن عباد بن يعقوب الرواتبي وكان أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول حدثنا الصدوق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب. الحافظ بن حجر يقول في كتابه هدى الساري عندما ذكر عباد بن يعقوب الرواجني قال رافضي مشهور إلا أنه كان صدوقا. إذن قد يجتمع البدعة أو قد تجتمع البدعة والصدق في راوي واحد، عليه بدعته ولنا صدقه، لكن الحافظ قال كلمة جميلة، قال ورواية البخاري له مقرونة. إيش يعني مقرونة؟ يعني أنه جعل راويين بها في هذا الحديث هو أحدهما، بمعنى لو أن فيه شيء، لو أن فيه شيئا فإن الراوي الآخر يكون متابعا له. فكلمة مقرون بمعنى المتابعة، لكن الفرق بين المقرون والمتابعة أن المقرون تكون الرواية عنهما معا، بينما المتابعة قد تكون مستقلة في إسناد غير هذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله: وقد احتج البخاري أيضا في الصحيح لمحمد بن زياد الألهاني. محمد بن زياد الألهاني لم يقبل الإمام الذهبي في كتاب الميزان حكم الحاكم النيسابوري في كتابه هذا أنه ناصبي، ورفضه ورده. نعم. وحريز بن عثمان حريز وحريز بن عثمان الرحلي، وهما ممن اشتهر عنهما النصب. النصب عكس الرفض، النصب هو عكس الرفض. الرفض هو مضادة الصحابة إلا آل البيت، بينما النصب مضادة آل البيت، وكلاهما ضلال. وأهل السنة يعظمون أهل البيت والقرابة والصحابة، وكل بحسب ما ورد النص فيه من دليل ومن تقديم ومن فضائل. الحقيقة الكلام عن حريز بن عثمان يعني فيه شيء من الطول، لكن يعني قد يكون أعدل الأقوال فيه ما ذكره الحافظ بن حجر في هدى الساري أنه قال ذلك ثم تركه، كان يقول بالنصب ثم تركه. بعد أن ذكر ابن حجر في هدى الساري عدة أقوال قال وهذا أعدل الأقوال فلعله تاب. إذن كان العلماء يقبلون توبة المخطئ، بينما اليوم نرى بعض الناس الشيء الذي يظنونه خطأ وليس هو خطأ في نفسه لا يقبلون توبة من نفى عن نفسه هذا الشيء الذي هم ظنوه خطأ وليس بخطأ، فهم مخطئون في فرض هذا الخطأ بالباطل، ومخطئون في عدم قبول التوبة التي هي مفترض أنها ليست بتوبة وإنما هي توضيح. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. رحمه الله. واتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن خازم، وهذا رمي بالإرجاء. وعبيد الله بن موسى وقد اشتهر عن هنا الغلو. عبيد الله بن موسى رمي بالتشيع. الغلو، كلمة الغلو إذا أطلقت يراد بها الرفض والتشيع، لكن يعني قد يتوسع فيها محمد بن خازم كما قلنا رمي بالإرجاء. نعم. قال الحاكم رحمه الله: وإنما جعلت هؤلاء مثالا لآخرين، فأما مالك بن أنس فإنه يقول لا يؤخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. هذا أيضا أحد الشروط في رواية المبتدع أن لا يكون داعيا إلى بدعته، أن لا يكون داعيا إلى بدعته، وأن يكون صدوقا في نفسه، وأن لا يروي ما يحتج به أو ما يؤيد بدعته. هذه أهم ثلاثة شروط في الرواية عن المبتدع. ولا من كذاب يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكذاب كذاب، سواء كان كذبا على عامة الناس أو على الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا معنى، المعنى إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. نعم. قال الحاكم رحمه الله: فقد ذكرنا وجوه صحة الحديث على عشرة أقسام على اختلاف بين أهله فيه. طبعا خمسة مقبولة وخمسة مختلف فيها بحسب التقسيم، لئلا يتوهم متوهم أنه ليس يصح من الحديث إلا ما خرجه البخاري ومسلم. هذا التوهم مندفع من جهتين: الجهة الأولى تقرير البخاري ومسلم نفسيهما رحمهما الله، والواقع الحديثي في من عاصروا الشيخين ومن بعدهم من وجود أحاديث صححوها وثبتوها ولكن ليست في الصحيحين. نعم. فإذا نظرنا وتأملنا فوجد البخاري قد جمع كتابا في التاريخ. طبعا التاريخ يقصد التاريخ الكبير، وطبع التاريخ الأوسط الذي كان مشتهرا قديما باسم التاريخ الصغير، وقيل بأن التاريخ الصغير هو كتاب الضعفاء. إذا البخاري له 3 كتب، كتاب في الضعفاء قيل هو التاريخ الصغير، وأما الأوسط فهو التاريخ الذي اشتهر حينا من الدهر عشرات السنين بعنوان التاريخ الصغير، وهو حقيقة الأوسط. والتاريخ الكبير هو المطبوع في نحو 10 مجلدات الطبعة الهندية التي اعتنى بها العلامة المعلمي رحمه الله. نعم. فإذا نظرنا وتأملنا فوجدنا البخاري قد جمع كتابا في التاريخ على أسامي مروي عنه الحديث من زمان الصحابة إلى سنة 50 و200، فبلغ عددهم قريب من 40,000 رجل ومرأة. المخرج عنه في الصحيحين، المخرج، والآن نتكلم بجملة جديدة مبتدئا بها، المخرج عنه في الصحيحين البخاري ومسلم جمعت أنا أساميهم وما اختلفا فيه، فاحتج به أحدهما ولم يحتج به صحيح الكلمة، ولم يحتج به آخر، فلم يبلغوا 2000 رجل ومرأة. إذن يعني هؤلاء 40,000 هم عموم الرواة. من أخرج له البخاري ومسلم ممن اتفق على الإخراج عنه أو تفرد كل واحد من الآخر لا يزيد عن 2000 راوي. نعم. ثم جمعت من ظهر جرحه من جملة 40,000 فبلغوا 226 رجلا. ليس فقط في 2000 بل في 40,000. نعم. فليعلم طالب هذا العلم أن أكثر رواة الأخبار ثقات، وأن الدرجة الأولى منهم محتج بهم في الكتابين، وأن سابقهم أكثرهم ثقات. الحقيقة هذه الجملة حول البخاري والـ40,000 هذه رد بها الحاكم على أحد العلماء في عصره وهو الحافظ الماسرجسي، وقد تقدم وأشر إلى أنه من كبار أئمة العلم، كما ذكر ذلك في كتاب معرفة، في كتاب المدخل إلى الصحيح. فقد زعم زعما حول الرواة وأعدادهم ومروياتهم. هنا رد عليه الحافظ الإمام الحاكم بأسلوب غير مباشر. ردود العلماء إما أن تكون بأسلوب مباشر أو أن تكون بأسلوب غير مباشر، والمقصود بيان الصواب وبيان الحق. وكم من مرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام. نعم. قال رحمه الله وإنما سقطت أساميهم من الكتابين الصحيحين. سقطت أساميهم لا يقصد السقوط الحقيقي، يعني إنما لم يروي لهم صاحبا الصحيح للوجوه التي قدمنا ذكرها لا لفرح فيهم. هنا كلمة للإمام الحازمي في كتاب الاعتبار، في كتاب شروط الأئمة 5، يقول لم يلتزم البخاري أن يخرج كل ما صح من الحديث، وكما أنه لم يخرج عن كل من صح حديثه. تأملتم هذه الدقيقة ما أجملها؟ لم يلتزم البخاري أن يخرج كل ما صح من الحديث، هذا متعلق بالمرويات، كما أنه لم يخرج عن كل من صح حديثه، هذا متعلق بالرواة، بالمرويات والرواة، لم يشترط استيعاب هؤلاء ولم يشترط استيعاب أولئك. قال ولم ينسب أو لم ينسب إلى شيء من جهة إلى آخر كلامه. هذه أهم نقطة أحببت أن ننبه عليها. نعم. قال وذاكر بمشيئة الله تعالى ذكره، صححوها، وحسن توفيقه سبب الجرح، وما يوهم أنه جرح وليس جرح ليوقف على حقيقة الحال فيه، والله المعين على ذلك بذلك. انتبهوا، سبب الجرح وما يوهم أنه جرح وليس بجرح، هذه نبهنا إليها، وقلنا كلمة الجرح المفسر هكذا كلمة صماء لا فائدة منها، لأنه قد يفسر هذا الجرح بسبب، وهذا السبب يكون ليس بجرح، وهذا تنصيص الإمام الحاكم على المقصود تماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحاول إن شاء الله غدا أن نختم إذا جاء الجو جيدا، ونحاول أن نختم إن شاء الله، ولو زدنا والله يزيدنا وإياكم من فضله، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.